تفضل الترمذي صلى الله اللهم عليه اغفر وسلم. لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله قال عليه وسلم. المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المخابرة والمعاومة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار بندار الثقة السبت الأمين، روى له الجماعة. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب الثقفي الإمام الحافظ الحجة أبو محمد ابن عبد الوهاب ابن عبد المجيد، قال ابن عين ثقة ووثقه ابن مهدي واختلط بآخره. قال حدثنا أيوب. أيوب بن أبي تميمة السختياني من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال عن أبي الزبير. أبو الزبير محمد بن تدرس ولا عن جد؟ نعم، أبو الزبير وعائل علم ولكنه كان يدلس. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. صحابي ابن صحابي ومن خيرة الأنصار من السبع المكثرين عن النبي الأمين، روى له الجماعة. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ورخص في العرايا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التسعير. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار. قال بندار نعم. قال حدثنا الحجاج بن منهال الحافظ الإمام القدوة أبو محمد البصري وثقة العجلي، وقال أبو حاتم ثقة فاضل، وهذا أيضا يعني من اللوامع عند التوثيق في هذا الباب. قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة بن دينار الثقة السبت الأمين، رجل كان رجلا نبيلا رفيع القدر، وكان شديدا على أهل البدع، لذلك قالوا: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام. قال عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي وهم من الثقات الأثبات من حفاظ الدنيا، يرى القدر ويغمر في بحر أحسناته. قال وثابت. قتادة وثابت يرويان أكيد عن حما عن عن أنس حميد عن حميد الطويل، يرويان عنه لا مقرونا مقرونا نعم، هو لأن حميد يروي عن أنس مباشرة، ويروي عن أنس بواسطة ثابت البناني. يعني ثابت البناني من خيرة من روى عن أنس، ومن أذلت الناس في أنس إلا ما كان هو أذلت الناس في أنس. نعم. قال وحميد. وحميد وحميد الطويل ومن الثقات تكلموا فيه أنه كان عريفا. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، الله سعر لنا. فقال: يا رسول الله سعر لنا إيش أنت يا عم أبو عرام كده مرتين. الله استغفر الله. أين ذهبت وأين نعم قف وارجع. استغفر الله استغفر الله كان. فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلوني بمظلمة في دم ولا مال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. جزاك الله خيرا. عندنا بابان، الباب الأول احنا الحمد لله على مشارف نبشر أنفسنا أولا على مشارف الإنسان من كتاب البيوع للترمذي بفضل الله جل في علاه. دعواتكم أن الكتب التي انتهت تنزل سريعا إن شاء الله تباعا ستنزل. يا أخ سعيد اتق الله ربك وأنجز. يا أستاذ عطاء يعني لو سمحت قل لأبيك اتق الله فينا عشان تدوس تنزل. أمين أمين. الحمد لله الآن البيع قاربت على الانتهاء. عندنا الباب الأول باب المخابرة والمعاومة. وطبعا قال الحديث حديث جابر رضي الله عنه وارضاه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ورخص في العراية. نحن تكلمنا عن المخابرة هذه كلها بالتفاصيل قد تكلمنا عنها، لا سيما أيضا مسألة الترخيص فيها العراية. يبقى لنا معاملة واحدة من هذه المعاملات الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي بيع المعاومة. بيع المعاومة مشتقة من عام من العام، والمعنى هنا بيع السنين. بيع المعاومة هي مفاعلة من العام، وهي بيع السنين. ومعنى بيع السنين بالضبط هي كبيع حبل الحبلة، بيع النتاج، بيع حبل الحبلة. وقد جاء عن حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي نهى عن بيع حبل الحبل. وبيع السنين أن يأتي زيد إلى حائط عمرو فيقول: أشتري منك ثمر هذا الحائط ثلاث سنوات خمس سنوات، وهذا الآن في عصرنا منتشر جدا في المزارع وفي الأرياف، كثير ينزل ويشتري ثمر الزرع خمس سنوات أو آسف الحب خمس سنوات، أو يشتري ثمر النخل خمس سنوات سبع سنوات، يقول أنا لي حق في هذا الثمر. هذا بيع السنين، أن يشتري الثمرة يشتريها لسنوات الخمس سنوات الثلاث لمعاومة، هذا بيع المعاومة، وهذا باطل باتفاق، هذا البيع باطل باتفاق، لأن هذا من بيوع الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، ففيه جهالة، فيه جهالة وفيه غرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وأيضا فيه أمر آخر، ما هو؟ التحريم فيه قياس الأولى. أنا سهلت عليكم الآن، أصل التحريم قلت هذا البيع باطل باتفاق، بيع المعاومة باطل باتفاق، لما؟ لأن فيه الغرر، والإنسان نهى عن الغرر، وبيع المعاومة هو بيع السنين كبيع حبل الحبلة، بيع النتاج. قلت أصل التحريم نهى الإنسان عن الغرر، وهناك دليل آخر على التحريم أشرت إليه الآن. أفتح أكثر للتفكير، قلت فيه قياس، بيع ما لم يملك، ممتاز يا أستاذ تامر، وربح ما لم يضمن، ماشي. حاتم قال ربا، لا ليس فيه ربا حاتم، فيه مقامرة، نعم هو بيع الغرر فيه مقامرة، بيع الغرر فيه مقامرة. قلت لكم ده ثاني قياس. ما فيش تعاون هنا، سأعطوك الإجابة، ما زلت أنتظر. ممكن يا شيخ يكون الاحتكار، الغريب أنكم إذا سمعتم الإجابة ستتعجبون من أنفسكم. قال قد صيبوا جائحة فيما يستحل مال أخيه، جزاك الله خير. سعيد يقول للملامسة، جزاك الله خير، لا تراجع خطأ، الله مستعان، من باب المزاح شيخانا سامحني. القياس في الباب أولى على النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. الله أكبر، أين أنت شيخ صبري؟ يعني ماذا أفعل معك؟ يعني الحمد لله التفكير صحيح، المهم نصل إلى الطلبة. صحيح أن هذا من باب القياس الأولى، إذا قلنا بأن الإنسان نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها فهذا باب أولى، لو هي موجودة نهى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سكينة أيضا أتت بها، قالت قبل وضوي إيه؟ صدق آه نعم، لكن هذا جيد. المهم من السلسلة يبقى فيها من اللآلئ التي نستنير بها. هذا صحيح، باع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، فمن باب أولى أن ينهى إن لم تكن موجودة معدومة. وهذا يعني يستخدمه طالب العلم في التأمل في الأدلة حتى يعلم الأدلة التي يكون فيها النهي. الغرض المقصود هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعاومة، فهذه فيها دلالة على الغرر، ولذلك قلنا قالت الإجابة هي تدافع عن نفسها، قالت الإجابة كانت في نفس الوقت معكم. نعم هذا صحيح، جزئية الجنة. الغرض المقصود بأن هذا من باب قياس الأولى، من باب قياس الأولى. فإذا الباب الأول باب نهى عن بيع المعاومة لأن فيه غرر، والغرر فيه مقامرة، وأيضا فيه يعني قياس الأولى. شوف الطاهر لأنه مالكي فيلسوف قال هذا قياس بديع، شاكرين أفضالك. أما الباب الثاني فهو الباب على التسعير، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعر لنا، يعني ضع لنا تسعيرة نضعها. التسعير معناه تحديد الثمن للسلع، تحديد الثمن للسلع. وأنت تعلم أن البائع حر في ملكه، يستطيع أن يبيع لزيد بعشرة، وإذا رأى فقيرا يبيعه بثمانية، إذا رأى غنيا يبيعه باثنى عشرة، دون أن يلحف على أحد ودون أن يكون فيها غبن على أحد، غبن فاحش. الغرض المقصود هنا يقولون ساعد لنا، ضع لنا ثمنا للسلع يعني لا نحيد عنه. فقال مثلا إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني مظلمة في ذم ولا مال. هنا مسائل، مسائل أولى قال إن الله هو المسعر، هذا ليس اسم من أسماء الله جل في علاه. المساعد ليس اسم من أسماء الله جل في علاه. ولكنه خبر، خبر عن الله، أو من باب الأخبار وليس من باب الأسماء. قال إن الله هو المسعر القابض الباسط. قال العلماء القابض الباسط أسماء من أسماء الله جل في علاه، يأتيان القابض الباسط، وهذا فيه طبعا مجادلة علمية بين العلماء. القابض الباسط سبحانه جل في علاه الرازق. إذن أحالهم أيضا على القدر، وأن الله جل في علاه ما قدره لابد أن يكون، ما قدره الله جل في علاه لابد أن يكون. قال وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا في مال. هذا أسلوب من الأساليب البلاغية، على ما توجب أو على ما يوجب هذا الأسلوب. قال وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة، يعني لم يقل الحكم الآن، فقط أتى بهذا الأسلوب البلاغي، قال خوفا على نفسه إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني مظلمة في دم ولا مال. ماذا تستفيدون من هذا الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقى ربه جل في علاه وأحد أن يطالبه بمظلمة؟ فقال سأولى أي إنسان لذلك، قال صلى الله ما كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه لا يسمى الدرهم ولا دينار. نعم. يدل عليه العدول عن الحكم بذكر، العدول عن الحكم بذكر تعليل. فقال قد يضيق التسعير على العباد فيظلم به الخلق. نعم جيد، لكن انا اردت الحكم اكتبها عشان تكون فائده كبيره لك. خلي هذا صاحبك يكتبها. وشوف هو كما قال ايضا طاهر دل على ان الحكم يكون فيه ظلم وتضييق، وحاتم فصل الخطاب قال تحريم التسعير، وهذا الذي نريده. شيخ صبري هنا أتى بكلام من اللآلئ، يعني قال عدل عن الحكم بتعليله، لكن المعنى البلاغي في ذلك بأنه لو أتى عن الحكم بتعليله، لو أتى بالتعليل وعدل عن الحكم بالتعليل، هذا فيه البلاغ كما يقولون أبلغ وأوقع في النفوس، أبلغ وأوقع في النفوس. أيضا جهاد قال التحريم، سكان قال التحريم ممتازين، لكن هذا أبلغ وأوقع في النفوس. عندما يعدل عن الحكم بالتعليل وذكر التعليل فيه أمور كثيرة جدا، ذكر الحكمة وأيضا أوقع في النفوس. والأمر الثالث هو ارتباط العلة بالحكم، ارتباط العلة بالحكم. ولذلك لما سماه مظلمة، ففيها والمظلمة هنا توجب أن التسعير، أن إجبار الناس على التسعير فيه كبيرة، مظلمة قد تكون كبيرة ففيها مظلمة. فلذلك العلماء بهذا الأسلوب لما عدل عن الحكم وذكر التعليل اختلف العلماء في ذلك. من كان غائصا، من كان يعمق النظر يعرف الحكم، ومن كان ينظر لغير ذلك فإنه لا يرى نفسه قد وصل إلى الحكم. لذلك الخلاف بين العلماء ظاهر جدا في هذا الباب. أول اختلف العلماء في مسألة التسعير على أقوال ثلاثة. القول الأول هو قول جميل أهل العلم، قالوا يحرم التسعير وليس لولي الأمر أن يجبر تاجرا على التسعير، وهذا ظاهر جدا في قصة عمر بن الخطاب لما دخل السوق وأن صاحب جليل يعني يخفض سعره في السلعة. قال له إما أن ترفع، يعني ترفع السعر حتى تواكب كل المولود في السوق، إما أن ترفع إما أن ترحل. فرحل، فاستعتب عمر وذهب إليه، قال إنما هو رأي قد ارتأيته، وإني راجعت نفسي فارجع، لأنه ينظر للمصلحة العامة، سيضر بأهل السوق. لكن الحديث ظاهر عن سلم قال لا يطالبني أحد منكم بمظلمة. فالجمهور قالوا لا يجوز التسعير على أي تاجر كان، لا يجوز التسعير، والحديث ظاهر لهم. لا لهم، والتعليل على ذلك بأن الناس مسلطون على أموالهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. والمسألة هنا قد قالها الله جل في علاه مبينا كيفية التعامل تجارة، قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، فيتراضيا في السلعة، ولذلك يعرض والآخر يقبل أو يماكس، فهذه التي تصل بالإنسان بالمساومة إلى السعر الصحيح، فالظاهر في هذا الباب هو قول الجمهور بأنهم قالوا لا يجوز التسعير، لا يجوز التحجير على التاجر بوضع تسعيرة على السلع، والمسألة على التراض بين البائع وبين المشتري، لقول سلم إنما البيع عن تراض، وأيضا لأن الناس مسلطون على أموالهم، ولقول سلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وسماها سلم مظلمة، سماها مظلمة دلالة على التحريم. القول الثاني وهو قول المالكية، وهؤلاء قالوا طبعا التحريم هنا في التسعير عام سواء في الغلاء أو في غير الغلاء، لأن هناك قول عند بعض العلماء يفرقون بين الغلاء وبين غير الغلاء، والصحيح أن المسألة على العموم. وخالف المالكية وقالوا بجواز التسعير، ولا دليل لهم، حتى عمل أهل المدينة لا دليل لهم على ذلك، قالوا بجواز التسعير. وطبعا الأصل في ذلك عمر الخطاب على ما فعل، وعمر الخطاب تراجع أصلا، فقول المالكية لا يستند إلى دليل. والشافعية لهم وجه، وهو قول ثالث لهم وجه، يجوز التسعير عند الغلاء، عند الغلاء يجوز التسعير، طبعا عند الغلاء يجوز التسعير، هذا وجهة نظر فقهية عندهم، النظر إلى المصلحة العامة للإعوازي يكون قوتا ويكون الغلاء، فلا بد من التسعير للعموم النفع للعامة. والحق أنه لا يصح النظر إلى المشتري دون نظر إلى البائع، فلا بد من العدل أن ينظر بنظرين، بنظر لصاحب المال ونظر إلى المشتري. والمسألة كما قلنا قد بينها وقضاها الله وقضى بها الله جل وعلا في كتابه، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إنما البيع عن تراض. فالصحيح الراجح في مسألة التسعير بأنها مظلمة، وأنه لا يجوز التسعير إلا لمن يغبر الناس، فهذا يعذره ولي الأمر، لكنه أيضا ليس سبيلا إلى وجوب التسعير، أو أنه استحلال مسألة التسعير. ولذلك الحق بأن المسألة هنا في مسألة التسعير، الصحيح بأن السلام سماها مظلمة، دل ذلك على تحريم التسعير، وهو الراجح الصحيح. هذا هو الباب الثاني، الفوائد المستنبطة من هذه الأبواب، الباب الأول حرمة الغرر. دلالة الاقتران تقوى بالسياق، من وين؟ من أين هذا؟ هذا حاتم لسد الذريعة، هذه أصل الملكية في هذا الباب سد الذريعة. لكن كيف قال سد الذريعة وقد جاء بها صاحب ناقل الشرع ونسلم قال سماها مظلمة؟ نعم نعم، ممتازة جهاد، المحاقلة والمزابنة كله على التحريم، رائع، جزاكم الله خير. ميل القلب لله جل في علاه، قال القابض الباسط الرازق الرزاق. نعم، من الفوائد باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، جزيت الجنة يا تامر. وجوب التحلل، ما كانت عند أخيه مظلمة فليتحلل. وتر أمشف وتر. نعم، أسئلة، الأسئلة خمسة، جزيت الجنة أسئلة. الحمد لله يومنا عبد المبين. تقول أحيانا يكون هناك عقود إذعان، ألا يكون التسعير حلا لهذه العقود؟ كيف عقود إذعان؟ لم أفهم، كيف عقود إذعان؟ لكن التسعير معمول به واتضح حكمته الآن بعد فساد زمام التجار. وكلام جيد، ما هو كلام المالكية مسألة سد الذريعة، هذا لا، هذا مخاطر، هذا الكلام فساد التجار. قلنا بأن ولي الأمر يعذر تعذير ولي الأمر للتجار يمنع ذلك، لكنه لا يبيح أيضا التعدي على إسقاط الحديث، ظاهر جدا، قال مظلمة فلا يجوز. نعم. تقول مثلا شركة محتكرة للكهرباء أو الماء، السؤال كان إيش؟ عقود الإذعان، ألا تجعل التسعير حل لهذه العقود؟ لا لا، حتى لو كان في غبن فاحش قلنا المسألة ترجع لولي الأمر في تعزيره، لكن لا يسع، لا يجوز التسعير. وإن كان عمر وغيره يرون ذلك كما قلت، أن الصحيح أنه لا يجوز التسعير. يقول شيخانا، أليس التسعير في الأزمات من باب إحقاق الحق؟ كيف إحقاق الحق؟ أنا ما أدري، أنتم الآن تخالفون النص الصريح وما أدري لكم ماذا تفعلون. كيف إحقاق الحق بالإلزام بالتسعير؟ كيف ذلك؟ حجرت واسعا وتسلطت على ما لم يكن لك حق في التسلط عليه، فكيف يكون هذا إحقاق الحق؟ يقول، وهل يمكن أن يقاس على مانع الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله؟ وشطر ماله، طب حتى لو كان، فأين أين أين وجه القياس هنا؟ آخذوها، أين وجه القياس؟ لم يصح. وكما قلت، الذي يفسد في الأسواق يعذر، يمنع من السوق. لو كان شيء ده منهج عام لمثلا سلعة معينة، فالتجار هم البائعون بيتفقوا ان هو السعر اللي هيبقى في المستوى ده بينهم من بعض. نعم، ما أحد يحجر عليهم. هل السعر يكون فيه إجحاف شديد على المشتري؟ لا، لو فيه إجحاف يتدخل ولي الأمر هنا. يتدخل بالتعزير؟ مش لا، ليس بالتسعير، بالتعزير يمنع، لكن لا يسعر أيضا. نعم، لأنه سيلغي أصل البيع بالتراضي، إنما البيع عن تراض. يا ابني إجبار بحق، أنت الآن بتعيش بتابع خلافة الحديث. هو يعني الملكية نقل الطاهر الآن بأنه قال قيادة التسعير برضا التجار إلا فلا يجوز، ومن قال بذلك برضا التجار إلا فلا يجوز، كأنهم فهموا من قول سلم لا أحد يطالبني مظلمة أن المسألة على لغي إلغاء الاضطراد بهذه بأنه يرضى بالتسعير. قد يعني قد وقد الصحيح راجع أن يبقى أن هذا نظر ستخصص به عموم الحديث وليس لك فيه دلالة. نعم، هو أصل أصل دلالة الملكية ليست مسألة عامة التي تكلمت عنها حاتم يا سيد الزريعة وحسب المادة في هذا الباب لعدم فساد الأسواق، وقلنا علاجه في ذلك التعزير، لكن التسعير لا، لا يجوز التسعير. شيخ يقول ممتاز يا دكتور تامر، ما هذه القوة؟ وهذا صحيح، كل قول يعود على النص بالبطلان فهو مهدور، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا تعظيم السنن هي الأهم. نعم.